بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح الخريطة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من مباحث الإلهيات، وختمناه بمبحث الرؤية لله عز وجل. واليوم ننتقل إلى مبحث النبوات، وهي أيضا من مباحث الجائز العقلي في حقه تعالى. فإرسال الرسل جائز في حقه تعالى كما قال في الجوهرة، ومنه أي من الجائز العقلي إرسال جميع الرسل، ومنه أي من الجائز العقلي. البعض يظن أنه منه أي من الله، لا، ليس من الضمير راجع على الله، راجع على الجائز العقلي. ومنه أي من الجائز العقلي في حقه تعالى إرسال جميع الرسل، فلا وجوب، يعني لا يجب على الله إرسال الرسل ولا يستحيل، ولكنه جائز في حقه تعالى. فعندنا الآن أولا الإيمان بأن إرسال الرسل جائز، ثم بعد ذلك الإيمان بأن الله تبارك وتعالى مع أن الإرسال جائز في حقه، لكنه أرسل رسولا فوجب علينا أن نعتقد رسالتهم ونبوتهم. نعم. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. نعم. بيان ما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام. أولا الأمانة. طبعا إخواننا، بعد أن ذكر الواجب في حقه تعالى والجائز والمستحيل، الآن شرع في ذكر الواجب والجائز والمستحيل في حق الأنبياء. يعني إرسال الرسل اتفقنا أنه جائز في حقه تعالى، أما واقع الأمر مع كون الإرسال جائزا، الله أرسل أو لم يرسل؟ قال نعم أرسل. إذن معنى ذلك صار من الواجب علينا أن نعتقد ثبوت رسالة الرسل الذين أرسلهم الله، وثبوت نبوة الأنبياء الذين نبأهم الله عز وجل. طيب الآن هؤلاء الرسل والأنبياء ماذا يجب لهم من الصفات؟ قال يجب لهم من الصفات كل كمال بشري، ويستحيل عليهم كل نقص بشري، ويجوز في حقهم كل أمر بشري لا يخل بمراتبهم العلية. إذن معناها يجب لهم كل كمال بشري، نعم، ويستحيل في حقهم كل نقص بشري، ويجوز في حقهم كل أمر لا يفضي إلى نقص في مراتبهم العلية. وهذا إجمالا. وأما تفصيلا فقال هنا نعم وصف جميع الرسل بالأمانة. نعم. ولما فرغ من القسم الأول من أقسام هذا الفن وهو الإلهيات، شرع في القسم الثاني وهو النبوات، فقال وصف أيها المكلف وجوبا جميع الرسل بسكون السين للضرورة. الأصل الرسل بضم السين، هنا قال الرسل. نعم. أي يجب عليك أن تعتقد أنهم عليهم الصلاة والسلام متصفون بالأمانة. تعريف الأمانة. طبعا الأمانة أخواننا نحن يعني لخطأنا نحصرها فقط في أمانة الأموال. إن أنا إذا بلاقي خمس ورقات في الطريق، نعم، ببحث عن صاحبه أنه هذا إنسان أمين. لا، الأمانة شيء أعظم من هذا بكثير، وأمانة الأموال جزء من مفهوم الأمانة. وإلا يعني السماوات والأرض إخواننا ما رح يصعب عليها قضية أن تحفظ الأموال، والله قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقضية الآن حفظ الأموال ليس بالأمر الصعب على السماوات والأرض والجبال، وإنما الأمانة هنا هي المسؤولية، التكليف. فالله تبارك وتعالى عرض التكليف على السماوات والأرض والجبال، هذا الذي أشفقنا منه وخفنا منه. طيب والأمانة في حق الأنبياء هي مسؤوليتهم عن النبوة وعن الرسالة. كيف؟ وذلك بأن يحفظ الله ظواهرهم وبواطنهم عن الوقوع بمنهي عنه بشيء يخالف أمر الله عز وجل، ولو كان النهي نهيا كراهة أو خلاف الأولى، ومع ذلك لا يقع به الأنبياء. لماذا؟ لأنهم أمناء على شرع الله، ومن تمام أمانتهم أنهم لا يخالفون ما أتوا به. وهذا المعبر عنه في موضع آخر بالعصمة، فالعصمة إذن هي من الأمانة. الله تبارك وتعالى جعلهم أمناء، أي معصومون في ظواهرهم وبواطنهم. نعم. تعريف الأمانة ودليلها، وهي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة، ولو حال الطفولة، وهي المسمات بالعصمة. إذا معنى ذلك هم معصومون قبل النبوة وبعدها عن الصغائر والكبائر وعن خلاف الأولى وعن الأمور المكروهة في حال طفولتهم وصباهم وشبابهم قبل النبوة وبعد النبوة. نعم. إذ لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه للزم أن يكون ذلك المحرم أو المكروه طاعة، لأن الله أمرنا بالاقتداء بهم، فإذا فعلوا معصية والله أمرنا أن نقتدي بهم تصير هذه المعصية في حقنا طاعة، لأن الله قال لنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. وبيان الملازمة أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل، يعني من غير تفصيل في أحوالهم، أن بعض الأحوال اقتدوا بهم وبعضهم لا. لا، هو أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في أمره كله. نعم. إلا فيما ثبت اختصاصهم به عن الأمة، لا لأنه نقص، لاحظوا أخوان هنا الاستثناء، لا لأنه نقص لكن لأنه من خصوصياتهم، فهذا لم نؤمر باتباعهم. لماذا؟ لأنه جاء فيه الشرع دليل يدل على اختصاصهم بهذا الأمر، وإلا فالأصل في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم القدوة، هذا هو الأصل، والخصوصية في حقهم أمر استثنائي. نعم. وحينئذ فكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به، وكل مأمور به فهو طاع، وكل مأمور لا مأمور وكل مأمور مضاف إليه، وكل مأمور به فهو طاعة، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. ثانيا الصدق. إذن أول صفة للأنبياء هي الأمانة، لذلك إخواننا كل ما جاء في الأخبار مخالف لهذه الأمانة فينبغي علينا أن ننظر فيه، فإن كان إسناده موضوعا أو ضعيفا فلا يجوز أن نرويه أبدا. إذا قصة أخواننا عن نبي عن رسول تدل على شيء ينافي العصمة فهذه مردودة لا نذكرها أبدا. طيب، وما ورد في الكتاب متواترا أو في السنة متواترا أو صحيحا، نعم، فإننا نرويه كما ورد ونحمله على محمل حسن يليق بالأنبياء، يعني كما فعلنا بالآيات المتشابهات في حق الله تعالى، نعم، نروي لفظها ونحملها على معنى يليق بالله عز وجل، كذلك في حق الأنبياء. هذه نصوص أوهمت شيئا في حق الأنبياء يخالف الدليل القطعي، ماذا نفعل؟ نثبت اللفظ الذي أثبته ربنا عز وجل ونحمله على محمل يليق بالأنبياء. يعني قال الله تعالى وعصى آدم ربه، آية في القرآن ربنا يقول فيه عصى آدم ربه، طيب ماذا نفعل بهذه الآية؟ قال نثبت اللفظ الذي أثبته الله وهو عصى، لكن نحمله على محمل يليق بآدم لأنه نبي ورسول، فعندها نفسر المعصية بتفسير أنها مثلا في أن في الجنة ما كان في تكليف أو أنها معصية لغوية أو ما شابه ذلك مما هو مذكور في الكتب. لا إشكال في المعنى الذي نحمل عليه بعد أن نتفق أن المعصية الشرعية منتفية، هذا المهم. الآن إخواننا الأصل ما هو؟ أن نقول هل المعصية هنا معصية الشرعية المتعارف عليها؟ الجواب لا. تمام. متى ما قلنا إخواننا إن المعصية هنا لا يجوز أن تفسر بالمعصية الشرعية لأنها تنافي الأمانة المقطوعة بها، عندها نقول طيب ما المراد هنا بالمعصية؟ ممكن أنت الآن تتوقف وممكن أن تحملها على محمل كذا وكذا وكذا. ساعة أي محمل حملت عليه ما عاد في مشكلة. ليه؟ صار في صار تأويل، أولت هذا اللفظ بمعنى آخر يليق بالأنبياء. يعني إذا قلنا هذه معصية لغوية من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين مقبول. إذا قلنا أخواننا إن آدم كان منهيا ظاهرا مأمورا باطنا مقبول. إذا قلنا إن الجنة ما كان فيها تكليف مقبول. هذه كلها تأويلات. متى صرنا إليها؟ عندما اتفقنا على أن المعصية الشرعية منتفية، وهذا هو الأصل. طيب يا ترى الآن لو جاءنا الآن أخواننا قصص في القرآن الكريم، مثل الآن مثلا قصة سيدنا داود مع الخصمين، نعم، إن هذا أخي له 99 ناجة ولي 10 واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طيب هلا هنا أخواننا القصة المذكورة في القرآن الكريم ذكر في تفسيرها أشياء كثيرة لا تليق بسيد داود، أنه كان يعني ينظر إلى امرأة قائده وكذا، فأرسله إلى الحرب ليموت حتى يتزوج زوجته، إن فأرسل الله ملكين ليصورا هذه الصورة. نقول ما ذكر في القرآن لا يدل على هذه القصة. القصة خصمين عم يسألوا على نعاج بهالشكل هاد، لا في قضية داود ولا قائد جيش ولا شيء. إذا ما ذكر في القرآن لا يدل على هذه القصة، وما ذكر في كلام بني إسرائيل لم يذكر في القرآن. لذلك ماذا نفعل؟ نفصل بينهما. وإن كان بعض المفسرين قد وصل بينهما، نقول هذا الوصل مو صحيح، فما أثبته الله في القصة فهو حق وهو يليق بالأنبياء، ما في مشكلة. نعم، يعني خصمان أتيا وسألا عن نعاج بهالشكل هذا. داود الآن نعم تكلم بكلام سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، نعم فعاتبه ربنا على ذلك. هذا كلام ما في إشكال، القصة المذكورة في القرآن ما في إشكال. أما الإشكال وين؟ ما ألصق بها من كلام بني إسرائيل حول هذه القصة مما أودعه بعض المفسرين في كتبهم. إذا الإشكال من جاء؟ من كلام بني إسرائيل المذكور في التفسير. إحنا ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نفصل بين النص القرآني وبين ما ذكر في التفسير من كلام بني إسرائيل. متى ما فصلنا بين الأمرين انتهت المشكلة، وهكذا نفعل في باقي المسائل. نعم. والصدق أي في دعواهم الرسالة في تبليغهم الأحكام. الواقع أخوانا نحن الآن إذا قلنا الأمانة، من أفراد الأمانة الصدق، من أفراد الأمانة الصدق. إحنا مو قلنا الأمان حفظ ظواهرهم وبواطنهم عن القول بمنهي عنه، طب الكذب منهي عنه، إذا معناها الصدق يدخل في مفردات الأمانة، لكنه فصله هنا بصفة ومبحث خاص لأهميته في باب التبليغ، أنه لا يجوز عليهم الكذب في أخبارهم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا من باب الفرض العقلي ولا من باب الجواز الوقوعي، لا هذا ولا ذاك. نعم. تعريف الصدق ودليله، وهو مطابقة حكم الخبر للواقع. هذا الصدق، يكون كلامك صدقا إذا كان موافقا للواقع. قال تعالى وما ينطق عن الهوى، ولأنهم لو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره تعالى، لأنه تعالى صدقهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وتصديق الكاذب كذب محض، والكذب على الله محال لأنه نقص، وما أدى إلى المحال محال. بيان معنى المعجزة. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، فدخل في قولنا أمر الفعل والترك. إذن معناها أخوان الصدق دليله المعجزة التي تنزل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. أنا عندما أرى المعجزة أمامي أفهم منها هذا المعنى، أن الله يقول لي صدق عبدي فيما يبلغ عني. فدلالة المعجزة على الراجح هي دلالة وضعية، لأنها تدل على هذا المعنى. طيب فعندما يصدق الله نبيه هذا يدل على أنه صادق، وإلا كيف يصدقه وهو كاذب؟ لو جوزنا عليه الكذب والله يصدقه، إذا معناها الله يصدق الكاذب وهذا محال. نعم. كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام، هي أمر خارق للعادة، خارق للعادة أخوان أولي العقل، لأن المعجزات هي انتقال من أمر ممكن غير معتاد إلى أمر ممكن، إلى انتقال من أمر ممكن معتاد إلى أمر ممكن غير معتاد فقط، وإلا كلاهما ممكن. إحراق النار أمر جائز معتاد، عدم إحراق النار هو أمر جائز لكنه غير معتاد. إذن الانتقال من شيء معتاد إلى شيء غير معتاد، لكن كلاهما ضمن دائرة الجائز العقلي. نعم. وقولنا خارق وقولنا. إلى فدخل في قولنا وقولنا خارق إلى آخره احتراز من أن يتمسك بالعادات. وقولنا هذا معطف على دخل في قولنا. وقولنا احتراز. وقولنا خارق احتراز من أن يتمسك بالعادات. وقولنا مقرون بالتحدي أي دعوى الرسالة. احتراز من كرامات الأولياء والإرهاصات، وهي ما تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لها. تمام. إذا معناها عندنا أخواننا خوارق عادات تنقسم أقساما باعتبار صاحبها ومن تظهر على يديه. فإذا ظهر الأمر الخارق للعادة على يد نبي قبل النبوة فهو إرهاص، وإن ظهر على يديه بعد النبوة سمي معجزة. إذا معناها نفس الفعل إخواننا، نفس الفعل. يعني هلأ مثلا لو شفنا 5 طائرين بالهواء، أول واحد نبي قبل النبوة، ماذا نسمي الفعل هذا في حقه؟ إرهاص. الثاني نبي بعد النبوة نسميه معجزة. الثالث ولي نسميه كرامة. الرابع من عامة الناس نسميها معونة. الخامس إنسان فاسق أو كافر، ماذا نسميها؟ استدراج. إذا لاحظوا الفعل نفسه تغير اسمه تبعا لحال صاحبه، لذلك هنا بقى المغالطة. تعرف الخارقة للعادة بصاحبها ولا يعرف صاحبها بها، تعرف الكرامة بصاحبها ولا يعرف صاحبها بها. يعني أنا ما بقول هذا ولي لأنه طارب الهوى، لا بقول هذا اللي طارب الهوى ولي وهي كرامة له. إذا حكمنا عليه أنها كرامة لأنه ولي، ولم نحكم عليه أنه ولي لأنه ظهر على هذا الخارق، لأنه قد يكون نفس الفعل يكون استدراج. فلذلك إخواننا لا نحكم على صاحبه بحكم حتى نتعرف حاله، فعندها نحكم من خلال وصف صاحب الخارق العادة، نحكم أن هذا الفعل معجزة أو إرهاص أو معونة أو كرامة. يعني هلا بزماننا هلأ لو 2 مثلا صار معهم أمر خارق العادة، أحدهما من الأولياء والثاني من العامة، في حق الأولياء ماذا نسمي هذا الأمر؟ كرامة. في حق العامة شو نسميها؟ معونة. طب لو ظهر نفس الفعل على يد إنسان فاسق نسميه استدراج، هو نفس الفعل. نحن خطأنا أخواننا أننا نحكم على الشخص من خلال هذا الفعل، نقول هذا الأمر ظهر على يد فلان أمر خارق العادة إذن هو ولي، هذا خطأ الكلام هذا. لذا قال الإمام أبو يزيد البسطامي وغيره طبعا نقل كثيرا هذا الكلام، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا بحاله حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو ولي وإلا فهو مستدرج. وبداية الأمر بإيش؟ بصحة العقيدة ثم بالتقوى. بصحة العقيدة أولا ثم بالتقوى. نعم. وقولنا مع عدم المعارضة احتراز من السحر والشعوذة. أما السحر يقبل المعارضة، هلأ ساحر بينقض شغل ساحر تاني، ليه؟ هو يقبل المعارضة، أو يمكن أن يأتي بسحر مثله لأنه سحر، هذا يقبل المعارضة. أما المعجزة لا تقبل المعارضة لأنها أمر خارق للعادة. أما السحر أمر معتاد لكنه غير معلوم عندنا، أسبابه عندنا غير معلومة. نعم. معجزاته عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وعلى والديه وأولاده وآله وصحبه وأمته قد ادعى أنه رسول الله. هذه إخواننا هذه الكلمة والديه أنا أتحفظ عليها كما تحفظ عليها كثير من العلماء. يعني رحم الله الشيخ نقول له هذه كلمة الأفضل ألا تقولها وينبغي ألا تقولها، وأن نقول اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ونكتفي بذلك. والوالدان إن كانا من الآل دخلا في الآل، وإلا فنحن لسنا أكثر أدبا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بل إلى الخلق جميعا. وأظهر المعجزة على دعواه، أما دعواه الرسالة فقد علم بالتواتر حتى لا ينكر ذلك مؤمن ولا كافر. وأما إظهار المعجزة فلوجهين، أحدهما أنه أظهر كتابا من عند الله تعالى وتحدى به مع كمال بلاغتهم وقوتهم على معرفة أساليب الكلام، وطلب من إنسهم وجنهم ذلك فلم يقدروا على المعارضة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. فتحدى بعشر سور فلم يقدروا، فتحدى بسورة الصادق بأقصر سورة فلم يقدروا على المعارضة. فتحدى بسورة الصادق بأقصر سورة. ما فهمنا زين حاطين هذول. فتحدى بسورة فلم يقدروا بمعكوفتين الصادق بأقصر سورة. يعني هذا التحدي صادق بأقصر سورة، فتحدى بسورة وهذا التحدي صادق بقديش؟ بأقصر سورة، مثل سورة كوثر مثلا، ومع ذلك ما أتوا بمثله. نعم، فلم يقدروا على المعارضة مع شدة حرصهم على ذلك، حتى خاطروا بمهجهم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف. ولم ينقل عن واحد منهم مع توفر دواعيهم الإتيان بشيء مما يدانيه، بل جعل جعل الكذاب أن يعارضه، فأتى بخرافات مضحكة. أي إنسان سمعها إلا وضحك وعلم أنها هذيان، كما في معارضته لسورة الكوثر بقوله إن أعطيناك العقعقع فصل لربك وازعق إن شانئك هو الأبلق، وكما في معارضته سورة الفيل بقوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل ومشفر وتيل. وما أحسن قول شرف الدين البوصيري في البردة، رد بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجان عن الحرم. ثانيهما أنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات ما بلغ القدر المشترك من حد التواتر. ما بلغ القدر المشترك منه حد التواتر. ما بلغ القدر المشترك منه حد التواتر. نعم، يعني ممكن كل حادثة لحالة تكون خبر آحاد، أما المشترك من هذه الأشياء أن هناك خوارق عادات فهذا متواتر معنوي. نعم، وإن كان تفاصيلها أحدا، يعني هنا في هذه الحادثة نبع الماء، في هذه الحادثة نبع الماء، وفي هذه الحادثة كثر الطعام، وفي هذه الحادثة جرى كذا، كل حادثة على حدة أحد، لكن من مجموع هذا شو منقول؟ تحقق أن وجود خوارق عادات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كتسبيح الحصى في كفه وتكليم الجمادات والحيوانات ونبع الماء من الأصابع وظهور البركة في الأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. هذا مع ما كان عليه من حسن الخلق الذي لا يراه أحد إلا ويقطع أنه ليس بكذاب، وإن كان يقع من الضالين العناد. ومن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم تمام الحلم والعلم، مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شيئا من غير أن يتعاطى أسباب العلم ووفور البركة من غير أن يتعاطى أسباب العلم ووفور البركة نعم. مع قلة أكله جدا، فيقدم صلى الله عليه وسلم حيث تحجم الأبطال، ويقف حيث يفر عند شدة الهول صناديد الرجال، ويثبت على حاله من الدعوة لدى شدائد الأهوال، حتى لم يجد أعداؤه إليه مطعنا في حال من الأحوال، بل شهد له العدو والحبيب بوفور الكمال والإفضال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ذلك نقل إلينا بالتواتر، فعلمنا ذلك علما ضروريا، فلا يعاند في ذلك إلا من استحق من الله تعالى شديد النكال. وأما نبوة غيره كآدم من بعده فقد علم بالكتاب والسنة، وأثنى عليهم الله تعالى في كتابه بقوله رسلا مبشرين ومنذرين وغير ذلك، فيجب لهم ما يجب له عليه الصلاة والسلام، والبعض قد عينه الكتاب والبعض لم يعينه، وقد ثبت بالكتاب والسنة أنه آخر النبيين. فلا تبتدأ نبوة بعده عليه الصلاة والسلام. وقد ضرب الأشياخ لصدق مدعي الرسالة بدليل المعجزة مثالا يتضح به دلالتها على صدقه، ويعلم ذلك بالضرورة. فقالوا مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم، فطلبوا منه الحجة على ذلك. يعني ما الدليل أنك مرسل من عند الملك؟ نعم. فقال دليلي على صدق قولي أن يغير الملك عادته، نعم، بأن يقوم عن سريره ويقعد 3 مرات والملك يسمع ذلك، ففعل الملك ذلك، فلا شك أنه يحصل للجماعة العلم الضروري أنه صادق في دعواه. يعني لما فعل الملك هذا الأمر المخالف لعادته، تقول هذا الدليل على أنه يصدق هذا المتكلم. نعم. ومنزل منزلة قوله صدق هذا الرجل فيما ادعاه، ولا فرق في حصول العلم بذلك لمن شاهده أو لم يشاهده، ولكن نقل إليه خبر هذا الفعل بالتواتر. التبليغ. نقف أخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.